بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في صفة الوضوء عند قول المصنف رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا. وقفنا هنا ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، وقلنا إن الكعب داخل في الغسل، إذا غسل رجله يشرع حتى يتجاوز الكعب. قال: ويدخلهما في الغسل، يعني يدخل الكعبين. فتكون مع إلى هنا الغاية داخلة، تكون الغاية في قوله إلى تكون داخلة. قال: ويخلل أصابع رجليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابعه. وفي حديث لقيط بن صبرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل يديك ورجليك. والتخليل سنة. وطريقة التخليل يقول في خنصره، يعني بخنصر يده يخلل أصابع رجله، إذا غسل رجله يخلل الأصابع بخنصره كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مستورد بن شداد رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره حتى يدخل الماء. قال: ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله. أما قوله يرفع نظره إلى السماء، استحبه بعض العلماء وليس هناك دليل صحيح عليه، ورد حديث يضعفه كثير من أهل العلم. فنقول إذا ثبتت السنة يرفع بصره، إذا لم تثبت فإنه لا يرفع نظره إلى السماء. قال: فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، هذا ثبت بصحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء، ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا في صحيح مسلم. وفي الترمذي زيادة: اللهم اجعلني من المتطهرين. هذه دعوتان بعد الوضوء، وورد دعوة ثالثة. الدعوة الأولى ما ورد عن عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، يفتح له باب الجنة الثمانية، ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه زيادة عند الترمذي وهي صحيحة. وهناك أيضا زيادة عند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه موقوفة عليه، لكن كونها موقوفة لها حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا إخبار بثواب، والإخبار بالثواب لا يكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حدث به الصحابي وصح عنه فله حكم الرفع. فالزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، بعد الوضوء يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذه وردت مرفوعة ووردت موقوفة على أبي سعيد، وهي على أبي سعيد صحيحة، موقوفة على أبي سعيد صحيحة، فلها حكم الرفع. وعلى هذا إذا توضأ الإنسان يقول هذه الأذكار الثلاثة: الأول يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والواجب من ذلك النية إلى آخره. شرع المصنف الآن بالواجبات، والواجبات قد يسميها بعض العلماء فروض، وقد يسميها أركان، يعني هذه لا بد منها في الوضوء. قال: والواجب، يعني الواجب في الوضوء من ذلك النية، النية واجبة كما سبق، لا بد من النية. قال: والغسل مرة، يعني لا بد من الغسل مرة. الواجب في الوضوء الغسل مرة، تغسل وجهك مرة، يديك مرة، رجليك مرة، لكن السنة مرتين وثلاث، فالواجب مرة، لابد من غسل مرة. والمراد بالغسل مرة ليس غرفة، غسلة يعني تستوعب العضو مرة واحدة، هذا الواجب. لازم لابد أن يستوعب العضو في الغسل مرة واحدة، هذا الواجب. قال ما خلى الكفين، ما خلى الكفين يعني إذا قام من نوم ليل، إذا قام من نوم ليل فهذا واجب يغسل الكفين، هذا واجب يغسل الكفين، لأنه إذا استيقظ من نوم ليل يغسلها ثلاثا، يغسلها ثلاثا. قوله والغسل مرة مرة ما خلى الكفين، لا عفوا، لا ما خلى الكفين يعني الكفين ليست واجبة، ليست واجبة. هو لا يتحدث هنا إذا قام من نوم ليل، لا أنا توهمت أنه يتحدث إذا قام من نوم ليل، لا المراد أن غسل اليدين هنا ليست واجبة ولا مرة واحدة، إنما هي سنة. فغسل اليدين أول الوضوء، غسل الكفين هذه سنة، أما إذا كان مستيقظ من نوم ليل فقد مر معنا أن المذهب يجيبونها، بل ويشترطون لها النية أيضا، لكن الكلام هنا على الوضوء فقط، الوضوء إذا أراد أن يتوضأ، فغسل الكفين في أول الوضوء سنة، حتى مرة واحدة سنة ليست واجبة. جميع الأعضاء تجب مرة واحدة إلا الكفين ما تجب ولا مرة واحدة، إنما غسلها سنة. ولهذا قال والغسل مرة مرة ما خلى الكفين، يعني الكفين غسلها سنة وليس واجب. قال ومسح الرأس كله، ومسح الرأس كله هذا أيضا واجب من فروض الوضوء لا بد منه. وقوله مسح الرأس كله ليرد على من قال يمسح بعضه، ليرد على من قال من العلم يمسح بعضه، فالصحيح أن الرأس يمسح كله، وأن الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم للإلصاق، للإلصاق وليست تبعيضية. بعض العلماء قال تبعيضية فامسحوا برؤوسكم يعني امسحوا بعض رؤوسكم، والقول الثاني أنها للإلصاق، وهذا هو الصحيح أن الباء للإلصاق والاستيعاب كقوله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق، فالباء هنا للإلصاق والاستيعاب، يعني لا بد من استيعاب الطواف ولا بد أن يكون ملصق بالبيت كله وليس ببعضه. إذن الباء في المسح الرأس للإلصاق والاستيعاب. قال ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، هذا واجب، هذا من واجبات الوضوء يعني من فروضه، ترتيب الوضوء على ما ذكرنا يعني يرتب الأعضاء التي يجب ترتيبها غير التيامن والتياسر. فالأعضاء التي يجب ترتيبها انتبهوا معي، الأول الوجه، الثاني غسل اليدين إلى المرفقين، هذا العضو الثاني، العضو الثالث مسح الرأس، العضو الرابع غسل الرجلين، هذه الأعضاء الأربعة، هذه يجب أن تكون مرتبة، يجب أن تكون مرتبة. يغسل وجهه أولا، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. ولهذا قال بعض العلماء إذا خرج من بركة، إذا أراد أن يتوضأ وهو داخل البركة وخرج، لا بد أن يخرج مرتبا، لا بد أن يخرج مرتبا. كيف يخرج من البحر إذا كان يسبح في البحر أو من البركة مرتبا؟ يقول أول ما يخرج وجهه، أو ما يخرج وجهه، ثم يغمس يديه إلى المرفقين ثم يخرجهما، ثم يمسح رأسه، ثم يخرج رجليه، آخر ما يخرج من الماء. هذا إذا كان خرج من بركة ونحوها. فلا بد من الترتيب، لا بد من ترتيب الأعضاء. فلو قدم عضوا على آخر، لو مسح رأسه قبل وجهه قلنا يجب أن يغسل وجهه ثم يرجع يمسح رأسه بعد ذراعيه، فلا بد، لا بد. طيب لو قدم، لو أخر وجهه، لو أخر وجهه آخر شيء، يعني أول ما بدأ وتوضأ غسل اليدين إلى المرفقين ومسح رأسه وغسل رجليه وغسل رجليه ثم غسل وجهه، ثم غسل وجهه، ماذا نقول الآن؟ نقول يجب أن يكمل بعد الوجه، يغسل يديه ثم يعيد مسح رأسه ورجليه. طيب إذا غسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم غسل رجليه ثم مسح رأسه، نقول يبطل وضوءه؟ لا، نقول امسح رأسك ثم اغسل رجليك مرة ثانية. إذن الترتيب واجب في هذه الأعضاء، في هذه الأعضاء الأربعة المذكورة. أما التيامن والتياسر، غسل اليد اليمنى قبل اليسرى، أو الرجل اليمنى، غسل اليد اليسرى قبل اليمنى، أو غسل الرجل اليسرى قبل اليمنى، فإن هذا سنة، هذا سنة أن يغسل اليمنى قبل اليسرى، لو قدمها لا بأس، لو قدمها لا بأس. قال ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا أيضا الواجب الآخر، هذا الواجب الآخر وهو يسمى الموالاة، سمى الموالاة، يعني لا بد أن يوالي بين الأعضاء، يوالي بين الأعضاء، يعني ما يغسل وجهه الآن ثم بعد ساعة يغسل يديه للمرفقين، لا، لا بد من الولاء. طيب ما هو ضابط الولاء؟ ما هو ضابط الوقت الذي إذا تجاوزه بطل وضوءه؟ يقول العلماء قبل أن يجف العضو الذي قبله. يعني مثلا أنت غسلت وجهك، أنت غسلت وجهك ثم بعد دقيقة أو دقيقتين غسلت يديك، نقول إذا كان وجهك ما نشف الوضوء صحيح، إذا نشف الوجه الوضوء ليس بصحيح. إذن هذا هو ضابط المولى. من أهل العلم قال الضابط العرف، لكن العرف قد يكون غير منضبط، فأنت تنظر في الوقت المعتدل، الوقت يعني ما في هواء شديدة ونحوها. فإذا غسلت وجهك ثم غسلت الوضوء الذي بعده قبل أن يجف، هنا الوضوء صحيح، هنا حصلت المولى. قال ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذه بالنسبة الواجبات، الواجبات انتهت. طيب ما هي الواجبات؟ نقول واحد النية، اثنين الغسل مرة لكل عضو، الثالث مسح الرأس، الرابع الترتيب، الخامس المولاة. الخامس المولاة. إذن صارت الآن خمسة على ما ذكرها المصنف. الأول النية، الثاني الغسل مرة واحدة هذا واجب، الثالث مسح الرأس، الرابع الترتيب بين الأعضاء، الخامس المولاة هي التي لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذه بالنسبة لواجبات الوضوء يعني فروضه. ثم قال والمسنون، يعني هذه السنن، سنن الوضوء. ثم قال والمسنون، والمسنون التسمية، التسمية سنة، لو لم يسمي فوضوءه صحيح. وغسل الكفين هذا في أول الوضوء، في أول الوضوء غسل الكفين سنة. قال والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، هذه سنة، المبالغة سنة، لكن مجرد إدخال الماء هذا واجب، مجرد إدخال الماء في الأنف ومجرد إدخاله في الفم هذا واجب. لكن السنة أن يستنشق، يبالغ، يدخل الماء إلى أنفه ويدير الماء في فمه، يدير الماء في فمه. طيب لو لم يخرجه، لو لم يخرج الماء من أنفه أو لم يخرجه، يعني استنشق ثم بلع الماء، تمضمض ثم بلع الماء، يقول بعض العلم أن الوضوء صحيح لأن المضمضة حصلت، المضمضة حصلت، إنما إخراجهما سنة تدل على الكمال. إذن المسنون قال التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، إذا كان صائما نعم لا يبالغ، لا يأتي بهذه السنة حتى لا يفسد واجب وهو الصيام. قال وتخليل اللحية، هذا من السنن أيضا، من السنن أن يخلل لحيته إذا كانت خفيفة، إذا كانت خفيفة، إذا كانت ثقيلة، إذا كان عفوا إذا كانت ثقيلة، نعم إذا كانت كثيفة، إذا كانت اللحية كثيفة فالسنة التخليل، تخليلها سنة ولا يجب. أما إذا كانت خفيفة فهي داخلة في الوجه، داخلة في الوجه، لا بد من إدخال الماء إليها. ولم يذكر الوجوب في تخليل اللحية الخفيفة فيما سبق لأنها داخلة في الوجه، لأنها داخلة من ضمن الوجه. أما إذا كانت كثيفة فالذي من ضمن الوجه ما يحصل به المواجهة، ما يحصل به المواجهة من اللحية، أما داخل اللحية الكثيفة فإنه لا يجب إدخال الماء، إنما يسن إدخال الماء، يسن. ولهذا يقول وتخليل اللحية يعني سنة، والأصابع يعني تخليل الأصابع سنة، تخليل الأصابع أيضا سنة، ومسح الأذنين هذا أيضا سنة، هذا ما ذهب إليه المصنف، ومر معنا بالأمس قولان لأهل العلم، منهم من يقول أن مسح الأذنين سنة ومنهم من يقول أنها واجب، والقول الثاني هو الأحوط، القول الثاني هو الأحوط أن الإنسان يمزح أذنيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأذنان من الرأس، حديث عند ابن ماجه صححه الألباني رحمه الله تعالى، فالأحوط أنه يمسح أذنيه ولا يتركهما. قال وغسل الميامن قبل المياسر، غسل الميامن قبل المياسر، غسل الميامن قبل المياسر هذا سنة، هذا سنة، يسنى أن يغسل اليمين قبل أن يغسل اليسرى، قبل يغسل اليسرى، ولو قدم اليسرى فإنه لا بأس، لكن خلاف السنة، فيغسل يده اليمنى إلى المرفق ثم اليسرى، ثم يغسل يده رجله اليمنى ثم رجله اليسرى. قال والغسل ثلاثا، والغسل ثلاثا أيضا هذا من السنة، أن يغسل وجهه ثلاث مرات، يديه ثلاث مرات، رجليه ثلاث مرات، وهكذا وهكذا، هذا هو السنة، إلا الرأس، الرأس لا يثلث، الرأس يمسح مرة واحدة، فبقية الأعضاء تثلث، هذه السنة، هذه السنة. ولم يذكر المصنف المضمضة والاستنشاق، هل تقدم على الوجه أو يقدم الوجه عليها؟ يعني إذا أراد الإنسان أن يغسل وجهه هل يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه، أو يغسل وجهه ثم يتمضمض ويستنشق، أو الأمر واسع فيهما جميعا؟ نقول السنة السنة أن يقدم المضمضة والاستنشاق قبل الوجه، أن يتمضمض ويستنشق قبل أن يغسل وجهه ثم يغسل وجهه بعدهم. هذه السنة. لكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فإن هذا جائز، هذا جائز مثل الميامني والمياسر. لكن السنة أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل أن يغسل وجهه. قال: وتكره الزيادة عليهما، تكره الزيادة على ثلاث، تكره الزيادة على ثلاث غسلات. ومن أهل العلم من قال تحرم، من أهل العلم من قال تحرم، لأن من تجاوز الثلاث فقد تعدى وأساء وظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر الزمان أناس من أمتي يتجاوزون في الطهور والدعاء، يتجاوز في الطهور والدعاء، يعني يتجاوزون، يصير عندهم تجاوز في الطهور، يصير عندهم تجاوز في الدعاء، في الدعاء. وهذا وارد، هذا وارد، لأن الإنسان يتوضأ كم ذهب من الماء هو يتوضأ، وإذا أراد أن يدعو ويقنت كم يدعو ويأتي بالسجع والدعاء، هذا حصل. فعلى كل حال الإنسان لا ينبغي له أن يتجاوز الثلاث غسلات. وإذا خفت من الإسراف فالبزبوز افتحه، وإذا أخذت الماء أغلقه، ثم افتحه وخذ بيدك ثم أغلقه. هكذا الإنسان ينبغي أن يستشعر العبادة، ينبغي أن يستشعر العبادة وهو يتوضأ، لا يتوضأ بدون مبالاة. فإذا انتهى من الوضوء، وإذا قد ذهب من الماء ما يكفي لغسله أو غسل أكثر من شخص. قال: والإسراف في الماء، والإسراف في الماء، يعني يكره الزيادة على الثلاث ويكره الإسراف في الماء، يكره الإسراف في الماء. ولكن القول الثاني أنه يحرم، القول الثاني أنه يحرم. فينبغي الإنسان أن ينتبه، ينبغي الإنسان أن ينتبه، لأنه ورد الاعتداء، ورد الاعتداء في الطهور والدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويسن السواك عند تغير الفم، يسن السواك عند تغير الفم. مناسبة ذكر السواك هنا أنه طهارة للفم، كما أن الوضوء طهارة للأعضاء، السواك طهارة للفم، طهارة للفم. ولأن الوضوء من مواضع السواك، لأن الوضوء من مواضع، من مواضع السواك، فذكره المصنف هنا مع الوضوء، ذكره المصنف هنا مع الوضوء. قال: ويسن السواك عند تغير الفم. هذا مواضع، مواضع السواك، والسواك سنة، السواك سنة دائمة، سنة دائمة في أي وقت، في أي وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. يقول: ويسن السواك عند تغير الفم، إذا تغير الفم يستاك، يستاك حتى تكون رائحة الفم طيبة عند القراءة وعند الذكر والصلاة والدعاء. قال: وعند القيام من النوم، النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه يشوص فاه، يشوص فاه في السواك كما في الصحيحين. قال: وعند الصلاة، وعند الصلاة، لقول صلى الله عليه وسلم: لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل، عند كل صلاة. قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. ويستحب في سائر الأوقات، يعني السواك يستحب في سائر، في سائر الأوقات، في سائر الأوقات، في كل وقت، لأنه مرضاة للرب ومطهرة للفم، ومطهرة للفم، فيصح في كل وقت، يصح في كل، في كل وقت. قال: في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. هذا المشهور المذهب، أنه لا يصح، أنه لا ينبغي ويكره بعد الزوال للصائم، بعد الزوال للصائم يكره السواك. لماذا قالوا يكره؟ قالوا: لأنه يذهب رائحة الفم، ورائحة الفم من أثر العبادة، رائحة الفم من أثر العبادة، يعني من أثر الصيام، والسواك يذهبها، والسواك يذهبها، فلا ينبغي إذهاب أثر العبادة، لا ينبغي إذهاب أثر، أثر العبادة. والقول الثاني أنه لا يكره، القول الثاني أنه السواك لا يكره، لا قبل الزوال ولا بعده، لا في رمضان ولا في غيره، ولا في غيره، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن عامر بن ربيعة أنه قال: رأيت، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم ما لا أحصي، رأيت يتسوك ما لا أحصي وهو، وهو صائم. وهذا الحديث في إسناده ضعف، هذا الحديث في إسناده ضعف، لكن عموم السواك تدل عليه، عموم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، هذا يشمل حتى الصائم، يقول صلى الله عليه وسلم: أمرتهم بالسواك عند كل وضوء، هذا يشمل حتى الصائم. وقوله عند كل صلاة، هذا يشمل حتى الصائم الذي يصلي فأنه يستاك. فالأدلة دلت أن السواك جائز في كل وقت. أما قولهم يذهب أثر العبادة، فإن الرائحة يقولون تخرج من المعدة، يقولون الرائحة تخرج بسبب خلو المعدة وليست من الأنف، فلو أنه استاك، لو أنه استاك ستخرج الرائحة ولا يذهبها، لا يذهبها السواك. فعلى هذا، على هذا الأقرب أنه يستاك في أي وقت، الأقرب أنه يستاك في أي وقت، سواء في رمضان أو في غيره. قال: ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال، إلا للصائم إلا للصائم بعد الزوال. وهنا وإلى هنا ننتهي في باب الوضوء، ثم يشرع المصنف بعده في باب المسح على الخفين. فقال رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. باب مسح الخفين. المسح لغة، المسح لغة الإمرار، المسح لغة الإمرار، يعني إمرار اليد على الشيء، هذا يسمى مسح، هذا يسمى مسح. أما اصطلاحا المسح اصطلاحا هو التعبد لله بإمرار اليد المبلولة على الخفين وما يلحق بهما. اصطلاحا التعبد لله بإمرار اليد المبلولة، بإمرار اليد المبلولة على الخفين، على الخفين وما يلحق بهما، وما يلحق بهما. هذا هو المسح، هذا هو المسح تعبدي، المسح تعبدي وتخفيفا. وإلا معلوم أن الماء والبلل قد يؤثر في الخفين وقد يفسدهما. هو القضية تعبدي مثل التيمم، مثل التيمم بالتراب، تعبدي وتخفيفا لهذه الأمة. فهو إمرار اليد المبلولة، يعني مبلولة بالماء، مبلولة بالماء، ثم يمرها على الخفين، يمرها يمسح الخفين وما يلحق بهما، وما يلحق بهما من الجوارب والكنادر وغيرهما مما يجوز المسح عليه. وأحاديث المسح، أحاديث المسح كثيرة، حديث مسح الخفين كثيرة، وجمعها ابن منده رحمه الله، جمعها عن 80 صحابي، جمعها عن 80 صحابي. ويقول الحسن البصري رحمه الله، يقول الحسن البصري: أحاديث المسح عن 70 صحابي، حديث المسح عن 70 صحابي. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ليس في المسح على الخفين اختلاف، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس في المسح على الخفين اختلاف، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يذكرون المسح على الخفين ويطيلون ذكرهما، ويذكرونها أيضا في كتاب العقائد، يذكرون في كتاب العقيدة للرد على الرافضة، فإن الرافضة ينكرون المسح على الخفين، ينكرون المسح على الخفين ويمسحون القدم وهي مكشوفة، فيذكرها العلماء في كتاب الفقه، ويذكرونها في باب العقائد، يذكرون في باب العقائد للرد على هؤلاء، للرد على هؤلاء. إذا المسح على الخفين هذا ثابت، هذا ثابت، وهو مجمع عليه، وهو مجمع عليه، وحديثه متواترة، وحديثه متواترة. قال: باب مسح الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت إلى آخره. يقول: يجوز المسح على الخفين، والخف هو مكان من الجلد ونحوه، الخف هو مكان من الجلد ونحوه، والجوارب التي تستر القدم، هذه كلها تأخذ حكم الخفين، تأخذ حكم الخفين، لأن الغرض من المسح، غرض من المسح التخفيف على القدم، تخفيف على القدم، فكل ما ستر القدم، كل ما ستر القدم يمسح عليه، كل ما ستر القدم يمسح عليه، سواء من الخف أو من الجوارب، سواء يعني من الجلود أو من غيرها، الشرابات الآن، الشراب الآن، أو الكنادر التي تستر الكعبين، كلها يمسح عليها، كلها يمسح عليها، لأن الغرض التخفيف، تخفيف في مسح القدم بدل غسلها إذا توفرت الشروط، إذا توفرت شروط المسح. قال: يجوز المسح على الخفين. يجوز، يعني لم يقل مشروع ولم يقل مستحب، نقول نعم هو يجوز، هو يجوز، لكن أيهما أولى؟ يعني لو أن الإنسان قال: أنا أريد أن أخلع الخفين لأجل أغسل، وآخر قال: أنا أريد ألبس، مدامي على طهار أريد ألبس لأجل أمسح، نقول جائز، كله جائز، لكن أيهما أولى؟ أيهما أولى؟ يقولون الأولى، الأولى إذا كانت مستورة أن يمسح، وإذا كانت مكشوفة أن يغسل، هذا الأولى، يعني لا يتعمد الخلع لأجل يغسل، ولا يتعمد اللبس لأجل يمسح، يقولون هذا هو الأولى، أن يكون الإنسان في الحالة التي هو عليها. أما الجواز فكلاهما جائز، كلاهما جائز، لكن ينبغي الإنسان ألا يتجاوز الحالة التي هو عليها، لأنه أرفق به، ولأن هذه الحالة التي هو عليها فلا يغيرها طلبا لغيرها. فإذا كانت الرجل مكشوفة، الرجل مكشوفة، وأراد الآن أن يحدث، أن يحدث ثم يتوضأ، قال: أريد أن ألبس الشراب حتى إذا أحدثت أمسح، نقول جائز، جائز، لكن الأولى ألا تلبس، لأنك لبست لأجل المسح فما له داعي. اغسل رجلك، والعبادة لا يضجر منها الإنسان. شخص آخر لابس الخفين، لابس الخفين، فأراد أن يحدث، أراد أن يحدث ليتوضأ، فقال أريد أن أخلع، أريد أن أخلع قبل أتوضأ حتى أغسل رجلي. نقول لا، ما دام أنك لابس امسح، امسح، فخذ الحالة التي أنت عليها، خذ الحالة التي أنت عليها، لا تتقصد غيرها. يقولون هذا هو الأولى، لكن من حيث الجواز يفعل ما شاء، من حيث الجواز يفعل ما شاء. قال يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة، من الجوارب الصفيقة يعني التي تستر القدم، الصفيقة التي تستر القدم، التي تثبت في القدمين، يعني يثبت بنفسه، يثبت بنفسه، يعني إذا مشى لا يسقط، إذا مشى لا يسقط، لأن الرجل إذا خرجت حقها الغسل، فيكون ثابت عليها، يكون هذا ثابت عليها. قال والجراميق، والجراميق، والجراميق هي ما تشبه الجوارب، جرموق يلبس في الرجل ويسترها، ويسترها، هذا أيضا يمسح، يمسح، لكن يقول المصنف التي تتجاوز الكعبين، تتجاوز الكعبين، لا بد من مجاوزة محل الفرض. والجراميق يشبه الكنادر، البساطير الموجودة الآن ونحوها، هذه كلها يمسح عليها ما دام أنها تتجاوز الكعبين. لكن الكنادر الذي لا تتجاوز الكعبين، مثل ما يلبس الآن نصف القدم أو تكون نهايتها من تحت الكعبين، هذه لا يمسح عليها، هذه لا يمسح عليها، إلا أن يمسح عليها مع الشراب سواء، يكون حكمهما واحد كالشراب الفوقاني والتحتاني، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. فإذا أراد أن يمسح على الكندرة والشراب سواء نقول نعم، أما الكندرة وحدها لا، لأنها لا تغطي الكعبين. قال والجراميق التي تجاوز الكعبين، تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى، في الطهارة الصغرى، المسح لا يكون إلا في الطهارة الصغرى، يعني في الوضوء، يعني في الطهارة، يعني في الوضوء من حدث الأصغر. أما الغسل لا، الغسل لا يجزي فيه المسح، لا يجزي فيه المسح، وهذا ما يخالف، هذا ما يخالف الخف الجبيرة، هذا ما يخالف فيها الخف الجبيرة. الخف يمسح في الحدث الأصغر، أما الجبيرة تمسح في الحدث الأكبر والأصغر. إذن لا بد أن يكون في الطهارة الصغرى. قال في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر، يوما وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر، هذا الوقت، هذا الوقت، المقيم المدة يوما وليلة، المقيم المدة يوما، يوما وليلة، يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، ثلاثة أيام بلياليها، هذا هو، هذا هو الوقت، لحديث صفوان بن عسال وحديث علي رضي الله عنهما وثوبان، كلهم حديثهم يدل على أن المسافر يوما وليلة، المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يوما، والمقيم يوما، يوما وليلة، يوما وليلة. ويأتي البقية غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.